دعاء الكروان. الليلة الأسمى لاحت بشائرها بالخير والنعمة، قد جاء طائرها. يا ليلة حفظت في علم مولاها، أرواحنا ملئت شوقا للقياها. سبحان الله، يا لها من ليلة تنتظرها القلوب بلهث، يا لها من ليلة تتشوق لها الأرواح، يسعى نحوها الإنسان لأنه يأمل أن يجد فيها الرحمة والمغفرة، يسعى نحوها الإنسان لأنه يتمنى أن يلقى فيها قبسا من نور الله. هي ليلة خير من ألف شهر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الليلة الأسمى لاحت بشائرها بالخير والنعمة، قد جاء طائرها. يا ليلة حفظت في علم مولاها، أرواحنا ملئت شوقا للقياها. يا ليلة فاقت ألفا من الأشهر، روح الدنا تاقت للنور كي تطهر. الليلة الأندى همنا بها شوقا، في نورها الأهدى نرقى بها نرقى. لا إله إلا الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.